إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يمر لبنان عموما في مثل هذه الأيام، وصيدا وبعض المناطق كذلك خصوصا، في مرحلة يسميها الناس مرحلة الانتخابات، كثرة الصور وكثرة الكلام عن هذا الأمر، ولا يكاد يخلو مجلس يجلسه الناس إلا تكلموا عن هذا الأمر، من ستنتخب ومن سيربح ومن سيخسر إلى غير ذلك من الأمور. وفي نفس هذا الوقت يمر بالأمة وقت عظيم وشهر عظيم من شهورها. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس تنساه وتغفل عنه بين رجب ورمضان، ألا وهو شعبان. وكما ذكرنا سابقا أحبتي في الله أن الله جل جلاله يريد للأمة دائما أن تتحضر بقلبها وروحها قبل أن تتحضر بجسدها. لذلك ذكرنا في الخطبة الماضية أنه حضر المصطفى عليه الصلاة والسلام بقلبه قبل أن يعرج إلى السماوات العلى، وكذلك شعبان تحضير لقلب المسلم والمؤمن بقلبه قبل أن يدخل إلى رمضان. كيف الجمع بين هذا وهذا؟ وما سبب افتتاح الخطبة بموضوع الانتخابات ومقاربتها لموضوع شعبان؟ من أصح ما ورد في شعبان قول المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ليطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان التي لا يفصلنا عنها إلا أيام. إن الله تعالى ليطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فيغفر كرم منه جل جلاله لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاح. ماذا نريد أحبتي في الله من هذه الخطبة؟ وكيف نريد أن نحضر قلبنا وأن نحذر من الشرك ومن الشحان والمشاحنة قبل أن يدخل علينا يوم النصف من شعبان، ولا نكون ممن حظي بمغفرة الله جل جلاله. لا أريد أن أخوض في مسألة الانتخابات فقهيا، ولكن أحبتي في الله، ما نريد أن نبينه وأن نؤكد عليه وأن نحذر منه جميعا هو عدم ميل القلب لغير الله جل جلاله. وجدت الأصلح والأتقى والأفضل واللي بيخدم البلد واللي بطعم الفقراء والمساكين ويساعد وإلى غير ذلك، وأردت أن تنتخبه فهذا شأنك وهذا خيارك، ولكن حذاري من ميل القلب لغير الله جل جلاله. فأعظم ما يغار الله تعالى منه ويأباه هو أن يميل قلبك إلى غيره. لذلك أحبتي في الله، قال ربنا تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إذا أشرك العبد معي غيري تركته وشركه ولا أبالي. قد يقول قائل: يا شيخ وحد الله يا عمي، ما عبدنا غير الله ولا سجدنا ولا ركعنا لغير الله. أنا أعرف وأنا بين الناس ونعلم هذا الأمر، ولكن أتكلم عن مستوى عظيم وهو مستوى الخواص. لذلك قالوا عن صيام رمضان، قال: صوم الخواص في رمضان هو صوم القلب عن غير الله، وصوم العوام هو صوم اللسان والبطن عن الطعام والشراب وصوم الفرج عن الشهوة، هذا صوم العوام. ولكن في صوم اسمه صوم الخواص، وهو صوم القلب عن غير الله. ونحن بشر يا إخواني، شئنا أم أبينا إن أكثرنا سماع تعظيم المخلوق، وفلان يفعل وفلان يرفع وفلان يخفض وفلان يعطي وفلان يمنع وفلان معه وفلان يفعل، فقلبنا شئنا أم أبينا يميل لغير الله. لذلك ربنا جل جلاله طلب منا أن نكثر السماع عنه وأن نكثر الكلام عنه جل جلاله، حتى لا تميل القلوب إلى غيره. أعيد وأكرر، مش عم بتكلم عن تحريم الانتخابات، لا لا، هذا أمر قال كثير من الفقهاء بجوازه طالما أنك ترى الأفضل والأتقى والأصلح، هذا أمر خاص بك بينك وبين الله. أنا أتكلم عن موضوع قلبي. لذلك ربنا جل جلاله، اسمع ماذا قال وهو يحذر، حتى ما تقول لي أنا ما عم بعبدهم، أنا أعلم، ولكن يتكلم حتى عن حب، عن الحب. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أهل الإيمان أشد حبا لله. لذلك عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عندما دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أندادا من دون الله، قال: يا رسول الله، نحن لم نعبدهم، ما عبدنا الرهبان وما عبدنا الأحبار. قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ولكنهم أمروكم بما ينهى الله عنه ونهوكم عما أمر الله به. قال: نعم يا رسول الله. قال: فإذا فعلوا ذلك فتلك عبادتكم إياهم. لذلك يا أحبتي في الله، لابد أن نعلم أن البشر كلهم مهما وصلوا ومهما بلغوا ومهما كانت مناصبهم، وهذا أمر لابد أن نتيقن عليه، فهم عباد وهم مخلوقون. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذر أشد الحذر من ذلك، وربنا جل جلاله بين فقال: إن الشرك لظلم عظيم. وليس الشرك كما قلنا أنه فقط أن تعبد غير الله جل جلاله، والشرك أحبتي في الله أنواع. لذلك ربنا جل جلاله يذكرك ويبين لك فقال: وإن يمسسك الله بضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يلا فترة انتخابات وفترة إذا رحنا عند فلان وعلان بيساعدنا ونلجأ إليه، ونجلس بين يديه ونعطيه الولاء ونقول له افعل ولا تفعل، وانا عندي حاجة فلانية، ان اردت ان انتخبك فاعطني هذه الحاجة وادفع عني هذا الضر. لا والله، لا يكون امر في الارض الا اذا قضي في السماء. اياك ثم اياك ان يتوجه قلبك لغير الله جل جلاله، واجعل كل ولائك لله، فالله جل جلاله يغار، وغيرة الله جل جلاله أن تميل وأن تسأل غيره. لذلك قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. معك الله، معك القوي، معك الغني، معك الجبار، معك الملك، تسأل غيره؟ تلجأ لغيره؟ إن استطاع قسم من الناس أن يتخطى هذه المشكلة، يقول: يا شيخ لا، أنا الحمد لله قلبي متوجه إلى الله مباشرة ولا يميل لغير الله، وإن انتخبت فلان أو علام ولكن قلبي مباشرة مع الله ولا أسأل غيره، وهذا ظننا بكم جميعا بإذن الله عز وجل، ابتزي الخطورة الثانية. لأخبر عنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر إلى كل خلقه إلا لمشرك، خلصنا أمر الشرك، أو مشاحن. نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن فقال: أيس الشيطان أن يعبده المصلون، يعني الموحدون، في جزيرة العرب. قال علماء في التفسير: يعني لن يستطيع الشيطان أن يجمع كل أهل التوحيد على الشرك، قسم بده يقع بالشرك، والشرك أنواع كما بيّنا، ولكن قسم آخر إذا لم يستطع الشيطان أن يوقعه في الشرك يوقعه في مشكلة عظيمة وشديدة، بل هي من أشد مشاكل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم. أنا مع فلان وأنت مع من؟ مع علان. أنا أحاربك، أنا عدوك، أنا لا أكلمك، أنا أقاطعك. والله أخبرت عن أخ في نفس البيت، أخوين ضرب أخاه بقطعة من زجاج لأنه قال له: أنا بدي أنتخب فلان. قال له: لا، أنا أخوك الكبير، تنتخب فلان، لا انتخب هذا، لا تنتخب هذا. ضربه على ظهره فشق ظهره 20 قطعة بظهره. الشيطان يفرح في هذا، يا أخي أنت اخترت فلان، هذا بينك وبين الله، وهو اختار فلان بينه وبين الله، تسأل يوم القيامة عن ذلك وتجيب ربك. ولكن أن تقاطع أخاك وأن تقاطع المسلم، طبعا الانتخابات يا إخواني مثال، أما مسألة المشاحنة والمقاطعة والبغض والشحناء بين المسلمين هذا منذ زمن طويل، وهذا أسبابه كثيرة. نحن ترمنا هذا الأمر مع الانتخابات من باب المثال، ولكن من أجل كثير من الأمور، حتى والله أحيانا أمور دينية تحت اسم الدين يختلف المصلون، وتحت اسم العقيدة، وتحت اسم الاختلاف الفقهي، لأنه اختلف معي برأيه واختلف معي بمسألة فقهية، وأنا أرى تفسير هذه الآية هكذا وهو يرى تفسير هذه الآية هكذا، لا أسلم عليه ولا أكلمه ولا أصلي معه وأتكلم عنه وأغتابه وأنم عليه من أجل خلاف فقهي وديني، والشيطان يفرح لذلك. لا تريدون أن تقعوا بالشرك؟ لا تريدون أن تقعوا بالكفر؟ اسمع، في التحريش بينكم. لذلك أخبر عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح أن للشيطان عرش على الماء، عرش على الماء، يدعو كل يوم جنوده من الشياطين فيقول لهم: أنت ماذا فعلت؟ فيقول: بقيت عليه حتى شرب الخمر. فيقول: وأنت؟ فيقول: بقيت عليه حتى زنى. يقول: وأنت؟ بقيت عليه حتى سرق. وأنت؟ حتى يصل إلى واحد منهم يقول: بقيت حتى فرقت بينه وبين زوجته، أو بينه وبين أخيه. فيقول: أنت أدن مني، أنت نعم، أنت الذي أريدك. لأنه يعلم أنه لن تكون للأمة قوة، ولن تكون للأمة وحدة، ولن تكون للأمة كلمة إلا باجتماعها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا ما يريدوه منا، يريدون التقاسم والتخاصم والتقاتل، أبناء الحي الواحد، أبناء المبنى الواحد، بل والله أبناء العيلة العائلة الواحدة متقاسمين. وأنتم أبناء صيدا وأبناء البلد وتعرفوا الكلام، أبناء العائلة الواحدة، نحن مع فلان ونحن مع فلان، يتقاطعوا يتدابروا يتكلموا عن بعضهم ويغتابوا وينموا. ماذا استفدنا من هذا الكلام كله؟ إن اختصم المسلمون وتقاطعوا وتدابروا فيما بينهم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال إياكم، فقال إياكم وفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لذلك احذروا الحالقة، حتى بيظن واحد الحالقة يعني تحلق الشعر، لا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يفسر لنا، قال ليست حالقة الشعر، إنما حالقة الدين. بالصف الأول وأصوم كل اثنين وخميس وثلاث أيام البيض، ويمكن بصوم يوم وبفطر يوم، وأتصدق وأزكي، ولي أخ أقاطعه لأنه لا يريد أن ينتخب كما أنا أنتخب، أو أقاطعه لسبب آخر. فقال عليه الصلاة والسلام إياكم وفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن حالقة الدين. تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتعتمر وتنفق وتقرأ القرآن وتقاطع أخاك، فتأتي هذه الصفة فساد ذات البين لتحلق كل هذا. لذلك بالمقابل نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر، قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الصيام والصلاة والصدقة أفضل من كل هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. أين أولئك المصلحون الذين لا يعرفون ولا يهدأ لهم بال أن يسمعوا أن إخوة لهم قد تقاتلوا أو تدابروا أو تقاطعوا، إلا يجلس عندهم ويكلم هذا ويكلم فلانا ويكلم علان. اتقوا الله، ارجعوا، نحن أمة واحدة، نحن أبناء ملة واحدة، أبناء طائفة واحدة، نجتمع، فقوتنا في جمعتنا. لذلك إصلاح ذات البين أعظم عند الله جل جلاله من الصلاة والصيام والصدقة. ما أحوج الأمة أحبتي في الله في مثل هذه الأيام للعفو، ما أحوج الأمة لصفة العفو، فالعفو صفة من صفات ربنا جل جلاله. اسمع معي إلى هذا الحديث العظيم الذي والله الذي لا إله إلا هو ما قرأته مرة ولا سمعته مرة إلا اقشعر له بدني. اسمع أخي الحبيب، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يدعى يوم القيامة برجل قد ثقلت سيئاته فيؤمر به إلى النار، فتأتي الملائكة لتأخذه إلى النار، فينظر يمنة وينظر يسرة وينظر خلفه، فيقول الله تعالى له أوقفوه، فيقف، فيقول الله تعالى هل ظلمك كتبتي؟ هل هنالك عملا حسنا أو حسنة لم نكتبها لك؟ فيقول لا والله يا رب. فيقول الله تعالى ولم تلتفت إذن؟ اسمع ماذا قال. قال يا رب ما كان هذا ظني بك، ما كان هذا ظني بك. قال الله تعالى وما ظنك بي عبدي؟ قال ظني بك أن تغفر لي وتعفو عني. قال بحسن ظنك بنا غفرنا لك وعفونا عنك. صفة الله جل جلاله العفو، وانت قاعد تنتظر الناس على خطأ وعلى كلمة وعلى سيئة، عفو من الله جل جلاله لمن أخطأ معه وعصاه. لذلك ابن القيم رحمه الله قال يا ابن آدم اعلم أن بينك وبين الله جل جلاله ذنوب وسيئات، فإن أردت أن يغفر الله لك فاغفر للناس، وإن أردت أن يعفو الله عنك فاعفو عن الناس، فإنما الجزاء من جنس العمل، فإنما الجزاء من جنس العمل. وهذا خريج مدرسة المصطفى عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يتكلم مصطح بن أثالة رضي الله تعالى عنه من المهاجرين الأولين في فتنة عظيمة من فتن الدين، وهي الخوض في المؤمنات التقيات الصالحات الغافلات. من؟ في عائشة رضي الله عنها الصادقة الصديقة المبرأة المؤمنة زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام، يخوض بلسانه، بس بلسانه يخوض بالفتنة، ويكون أبو بكر رضي الله عنه ممن ينفخ على مسطح، ومسطح بئر أبو بكر رضي الله عنه وهو من المهاجرين ينفخ عليه. بعد ما سمع أبو بكر مسطح تكلم في بنتي في عائشة أنها وقعت في الفتنة، قال والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فنزل قوله تعالى ولا يأتلي، لا يحلف، لا يأتلي أولو الفضل، نعم أهل العفو هم أهل الفضل، مش انكسار، مش ضعف إنك تعفو وتسامح، مش جبن، من أنا حتى أعفو، هو يأتي إلي، هو يعتذر مني، هو يستسمح مني، لا والله القوة. وأهل الفضل وأهل الكرم والإحسان هم من يعفون عن الناس وإن كانوا هم أصحاب حق، وأنا ما أخطأت معه، هو الذي أخطأ معي. قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله تعالى يوم القيامة من أي الحور العين شاء. لذلك قال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أعطيني جواب، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ كلنا سيقول بلى. أعفو واصفح، أعفو واصفح، مهما تكلم في حقك أنت يوم القيامة بحاجة لموقف يعفى عنك من ذنوبك. فمن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو، من أراد أن يغفر الله له فليغفر، من أراد أن يصفح الله عنه فليصفح. فقال أبو بكر بعدما سمع هذا الكلام عفوت عنه وسأنفق عليه. هذا في من تكلم في بنته. وهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام يدخل مكة بعدما آذاه أهل مكة وضربوه وشتموه وأخرجوه منها لسنوات، يقول لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يوسف بعدما رموه في البئر وحرموه من حنان أبيه وشروه بثمن بخس وباعوه بضاعة، وصل لكرسي الملك الحكم وصار إخواته بين إيديه ويستطيع أن يفعل بهم ما يشاء، ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، ما فيش حساب بيني وبينكم، يغفر الله لكم، اذهبوا فقد عفوت عنكم. لذلك أحبتي في الله ما أحوج الأمة في مثل هذه الأيام وخصوصا أيام شعبان في التحضير لرمضان إلى صفاء القلب من غير الله، وأن يكون القلب موجها فقط إلى الله، وثانيا إلى صفاء القلب من الشحناء والبغضاء حتى تنال مغفرة الله جل جلاله بعد أيام بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يتساءل كثير من الناس عن حكم صيام النصف من شعبان، صوم نهار 15 من شعبان مندوب ومستحب، لكن لما؟ لأنه من الأيام البيض التي سن المصطفى عليه الصلاة والسلام صيامها في كل الأشهر الهجرية 13 14 15 من كل شهر، ولكن لم يصح حديثا صحيحا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بفضل صيام يوم النصف من شعبان. لذلك إن أردت أن تصمه فصمه بنية الأيام البيض من كل شهر. أما عن قيام تلك الليلة فعلم أن قيام الليل في كل ليالي العام أمر مندوب إليه وأمر محبوب شرعا، ولكن من أراد بالذات في هذه الليلة أن يجمع الناس سواء في المسجد أو سواء في البيت ويجمعهم لفضل ليلة النصف من شعبان، فكل ما ورد في ذلك إما موضوع وإما ضعيف جدا، كنت ممن يقوم الليل وقدر الله تعالى لك في هذه الليلة أن تقوم الليل، ما تقول ما بدي قوم الليل لأن هذه الليلة لم يصح فيها دليل، لا لا، أنا أقصد لا تخصص هذه الليلة بقيام خاص، ولكن قم هذه الليلة وغيرها من الليالي. لم يصح في ليلة النصف من شعبان إلا الحديث الذي بدأنا فيه الخطبة، الذي قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أحبتي في الله، بدأت نسائم رمضان تهب علينا. يتساءل كثير من الناس، يدخل رمضان يا شيخ وبيطلع رمضان ومنكون من اللصام ومن اللقام، بس والله لا يتغير حالنا بعد رمضان. لما؟ لما بأول أيام العيد بروح كل الدين؟ لما هكذا حالي؟ نفس الجواب لمن يتساءل عن الصلاة فيقول: يا شيخ بيجي وبصلي بالمسجد وبجماعة وبحاول اخشع في الصلاة، بس بطلع برا المسجد بعد الصلاة هكذا حالي. لأنك لم تتحضر قبل الصلاة للقاء الله فكانت هذه نتيجة الصلاة، ولأنك لم تتحضر في شعبان لرمضان كانت هكذا نتيجة رمضان. تسوي في الأمة: يلا بكرة منتوب، بكرة منتوب، بكرة بنرجع للمسجد، بكرة بنبدأ بالصيام، بكرة بنرجع لصلاة الفجر، للقيام، للأذكار، جاي رمضان لحين برمضان منتوب. رمضان شهر التوبة. أولا، ما أدراك أنك ستلحق رمضان؟ ثانيا، إن لحقت رمضان ولم تتحضر قبل رمضان فانتظر النتيجة المحسمة إلا من رحم الله بعد رمضان، وهي حالك بعد رمضان كحالك قبل رمضان. لذلك الصادقون المخلصون الذين يريدون تغيير الحياة في رمضان يبدأون من اليوم، من هذا الشهر، شهر شعبان، يبدأ اليوم يراجع كل الذنوب والخطايا والتقصير، يبدأ يوقفها شيئا فشيئا، حتى إذا دخل عليه رمضان يكون قد تحضر قلبيا لكل هذا بإذن الله عز وجل. نذكر إخواننا أن يذكروا نساءهم، الابن يذكر الأم، الأخ يذكر الأخت، الزوج يذكر الزوجة أنه بقي أيام قليلة لشعبان ولرمضان، فمن فاتها أيام من رمضان في السنة الماضية فلتعجل وتبدأ بصيامها الآن. بكرة قبل رمضان بكم يوم بتبدأ تجي الفتاوى: يا شيخ بعد في 4 أيام من رمضان وأنا عندي أسبوع مكسور، ماذا أفعل؟ ابدأ من الآن، بعد في ما يقارب 25 يوما لرمضان، كل ما عليك من قضاء ابدأ عليه اليوم حتى لا تفوتك الأيام. أخيرا أحبتي في الله، كما نقول ونذكر دائما، لا يجوز لنا أن نكون في مكان والأمة في مكان وواد آخر. نحن أمة وجسد واحد، لا بد أن نعيش مع إخواننا في العالم الإسلامي عموما، ولو ناءت بنا الأراضي ولو ناءت بنا الأجساد فالقلوب والأرواح تتصل. لذلك تعميم من دار الفتوى ومن كل العلماء إلى كل الخطباء في لبنان أن يجمع اليوم لجرحنا النازف في فلسطين، فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المتسابقين في الإنفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا. اللهم إنا نعوذ بك من فساد ذات البين. اللهم اجمع صفنا، وحد كلمتنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولي أمورنا خيارنا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم كن مع إخواننا المظلومين في السجون، اللهم كن مع إخواننا المظلومين في السجون، اللهم كن مع أسار المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، تركهم القريب القريب والبعيد والحبيب والصديق والغريب، وليس لهم إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. فرج عنهم فرجا قريبا محتما يا ذا الجلال والإكرام. انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين، عجل بالفرج القريب وارفع راية الإسلام من جديد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.